بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: فصل. وأما المفهوم فضربان. بعد أن تكلم على النوع الأول والنوع الثاني من الأدلة الشرعية في قضية التخصيص، قال: فصل. وأما تخصيص دليل الخطاب، قال: فأما الذي من جهة الشرع، باب الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز، في صفحة 81، قال: فأما الذي من جهة الشرع فوجوه، يعني الذي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز، قال: وجوه: نطق الكتاب بالكتاب، أو نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله وإقراره وإجماع الأمة والقياس. بعدين شرع في الكتاب في الكتاب، فقال: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، أليس كذلك؟ استدل بقوله سبحانه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال: خص به قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. أين العام وأين الخاص؟ ولا تنكحوا المشركات، هذا ماذا؟ هذا عام. والخاص؟ نعم. وهذا من التخصيص المنفصل، هذا من التخصيص المنفصل. ليش تخصيص منفصل؟ لأن العام في آية والخاص في آية أخرى، العام في آية والخاص في آية أخرى. استدل بهذا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا خاص، ولا تنكحوا المشركات عام، فمنع الله نكاح المشركات، هذا على سبيل العموم. ولفظ المشركات يشمل أهل الكتاب كلهم، سواء كان يهود أو نصارى أو، لكن بعدين جاء التخصيص، أي أنه لا تنكحوا المشركات، أي عبدة الأوثان، من يعبدون النار، من يعبدون الشمس، هؤلاء لا ينكحون. نعم. كذلك قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات عام، كل مطلقات تتربص ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار، هذا حكم عام. ثم خصص بقوله: وأولات الأحمال أجلهن حتى يضعن حملهن، هذا خاص في أولات الأحمال. وكذلك المطلقة التي قبل، يعني قبل أن يجامعها وقبل أن يدخل عليها، فقال سبحانه: من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بمعنى أنه من طلقت ولم يدخل بها زوجها فإنها لا عدة لها، مع أن قال: والمطلقات يشمل الجميع. جزاك الله خير سيد إبراهيم. يا سلام يا أخي، الصراحة هذا يعني هذا مثل الكب حق أبي جهل وأبو لهاب. هذا يخليك تتكلم عربية لوحدك. لا جزاك الله خير، هذا ممتاز، هذا حركات إبراهيم، هذا الشرب به يخليك تتكلم عربي حتى لو أنت لست بعربي. هذا كان في كتب الصوفية، في كتب الصوفية موجود: ومن كرامات فلان ابن فلان الصوفي كان إذا نفث في فم شخص تكلم باللغة وإن كان لا يتكلم بها، يعني من كرامات فلان الصوفي السيد أنه إذا جاء شخص لا يتكلم العربية فنفث في فمه فإنه يتكلم بأي لغة شاء. كلام فاضي. قلت له: خليها أتينا أنفذنا الشندونيسية وإنجليزية وكم هذا. قال: والمطلقات، قلنا هذا عموم، والخاص فيه أن المطلقة إن كانت من أولاة الأحمال فأجلها ليست ثلاثة قروء، إنما أن تضع حملها. وكذلك المطلقة التي لم يدخل بها زوجها فليس عليها عدة، فلا تشملها هذه الآية، فإذا هذه الآية خصت بآية أخرى، وهذا من المخصص الكتاب بالكتاب وهو منفصل. تخصيص الكتاب بالسنة وذكره. قال: فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، يعني أن العموم في السنة والخصوص في القرآن. قلنا وهذا محل خلاف، هذا محل خلاف، ولكن مذهب الجمهور أن السنة قد تأتي عامة فيخصصها القرآن، والعكس قد تأتي كذلك، يعني قد يأتي القرآن عام ويخصصه السنة. لكن قال: فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. خص به قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام ولا خاص؟ هذا عام، يوصيكم الله في أولادكم عام، لا يرث. نعم الثوب. لا يرث القاتل، هذا خاص، لا يرث القاتل خاص. قال: فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. أو قبل هذا، قبل هذا هو النوع الثاني، هذا النوع الثالث. النوع الثاني قال: ويجوز تخصيص السنة به، هذا النوع الأول الثاني، نحن انتقلنا إلى الثالث. النوع الثاني أن السنة عامة والقرآن هو المخصص، هذا هو الذي محل خلاف، ليس محل اتفاق، هذا محل الخلاف، أن السنة هي على سبيل العموم والقرآن هو المخصص لها. قال: ويجوز تخصيص السنة به، تخصيص السنة بالقرآن، أي أن السنة عامة والقرآن مخصص لها. قال: ومن الناس من قال لا يجوز، ويقصد من الناس من قال لا يجوز، يقصد به يعني جماعة من على رأسهم المعتزلة. قال: والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحته، هذا مر معنا بالأمس، قلنا هذا النوع الثاني من أنواع التخصيص، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب. لو قلنا ما هو الدليل على تخصيص السنة بالكتاب، يعني أن يأتي في السنة عام والتخصيص يأتي من القرآن، ما هو الدليل أو ما هو المثال على ذلك؟ من يأتي لنا بمثال تكون السنة فيها عامة والآية خاصة تخصصه؟ السنة تأتي عام ولكن القرآن يأتي مخصص لها، قلنا هذا هو مذهب الجمهور، هو صحيح مذهب جماهير العلماء أن هذا يصح. هو طبعا قال: ومن الناس من قال لا يجوز، وكذلك ممن قال لا يجوز بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة، يعني وبعض الحنابلة ذهب إلى هذا أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن السنة تبيان، قالوا لأن السنة جعلت بيانا للقرآن، وعلى ذلك فإنه لا يجوز أن يكون القرآن بيانا للسنة، هم استدلوا بهذا، قالوا أن الله جل وعلا قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. لكن قالوا أنه ما دام أن السنة بيان، كيف نجعل القرآن بيانا لها؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل كذلك ذكر أن القرآن بيان للسنة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: والسنة من جملة الأشياء التي تبين. مثاله: أعطونا نص من السنة عام يخصصه القرآن، كثير. ها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن يعني شهدوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا عام، كل من لم يشهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أمرت أن أقاتله. طيب عندنا في نص القرآن ماذا؟ أحسنت، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى أن قال سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا استثناء ولا لا؟ هذا تخصيص، هذا تخصيص للعام. فقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال سبحانه حتى يعطوا الجزية، يعني قاتلوهم ما دام أنهم لم يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية فإنكم لا تقاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم. هذا مخصص لعموم الحديث، فالحديث عام وهذه آية مخصصة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فحكمه ميتة. استثني من ذلك في قوله سبحانه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهذا مستثنى، هذا مخصص. فيستثنى من البهيمة لو قطع من شعرها فإنه ليس بميت، ومن أوبارها فإنه ليس بميت. فالحديث عام والآية خاصة، هذا من التمثيل، سواء. واضح هذا القسم إيش ثاني الذي ما احنا نذاكر حقام سيوف، ها الثالث، هذا الثالث يا عبد الحليم. الآن قلنا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، ثالث عكسات والعكس أحسنت، تخصيص الكتاب بالسنة، يعني أن الكتاب عام والمخصص له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محل يعني مذهب الجمهور على ذلك. إنما اختلفوا في قضية إذا كانت السنة آحاد هل تخصص القرآن وهو متواتر، أما إذا كانت السنة متواترة والقرآن متواتر هذا محل اتفاق. طيب على سبيل المثال قال فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك كقوله لا يرث القاتل، خص به قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام يوصيكم الله في أولادكم، الآية عامة، كل ولد يرث والده، لكن قال الحديث إلا القاتل فإنه لا يرث، إلا الكافر فإنه لا يرث. قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا تخصيص لمن؟ لعموم يوصيكم الله في، هذا تخصيص الكتاب بالسنة. هذا النوع كم؟ ثالث، هذا النوع الثالث. وذكرنا كذلك قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني حلال لك أن تتزوج ما وراء هؤلاء المحرمات. هل ذكر في الآية الجمع بين المرأة وعمتها؟ إذن هذا عام، وأحل لكم ما وراء ذلكم عموم، خص بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فهذا مما خصت السنة القرآن. هذا النوع كم؟ ثالث، هذا مرة معنا بالأمس. والنوع الرابع تخصيص السنة تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالسنة، وهذا أيضا مذهب الجمهور. وذلك قال مثل قوله هل لا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به، خص بماذا؟ قال لا، هذا يعني خاص، خص العموم في قوله لا تنتفعوا من الميتة بشيء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء، ثم لما رموا بها قال عليه الصلاة والسلام هل لا أخذتم إيهابها، يعني جلدها، فدبغتموه، هذا الآن تخصيص، أي أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها إلا جلدها فإنه يصح الانتفاع به، فإنه ينتفع به بعد غسله وتطهيره من النجاس. وهذا قال هذا خص هذا. أيوة. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر عموم خص من طريق آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر عموم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قالوا فهنا أخرج دون الأوسق الخمس من حكم إخراج العشر، فكان هذا تخصيص لعموم فيما سقت السماء العشر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، هذا منهي عنه عموم، لا يجوز بيع الرطب بالتمر، التمر في الأرض والرطب على النخل لا يجوز لأن ما في تماثل، وقلنا إذا اتحد الجنس لا بد من تماثل، فالجنس هنا متحد رطب وتمر. لكن رخص النبي في العرايا، هذا استثناء تخصيص، فالعرايا لها شروط خمسة. بيع العرايا، بيع العرايا هو بيع التمر في الأرض على رطب في النخل، هذا يجوز لكن بخمسة شروط. من الشروط الخمسة أن لا يكون من يعني يملك التمر ليس عنده مال، ما عنده مال يشتري الرطب، ومحتاج للأكل لا للبيع، هذا يجوز. وأن يكون أن يكون دون خمسة أوسق، هذه شروط، هذا تخصيص لعموم نهى النبي عن بيع الرطب بالتمر، هذا تخصيص من السنة بالسنة. إلى هنا واضح؟ انظر ايش قال الآن. قال وأما المفهوم، الآن انتقل من نطق الكتاب ونطق السنة إلى الثالث من أدلة الشرع وهو مفهوم الكتاب ومفهوم السنة. قال وأما المفهوم فضربان، فحوى الخطاب ودليل الخطاب. أي بالأمس قلنا ما هو فحوى الخطاب؟ ما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به، هذا فحوى الخطاب. ولا تقل لهما أف، فهذا أولى من أنك يعني لا تضربه من باب أولى. هل يجوز تخصيص فحوى الخطاب مرة معنا بالأمس؟ لا لا يجوز، لا يجوز، لأنه معنى والتخصيص يكون في الأقوال لا في المعاني. يرجع إلى صفحة 79. باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. شوف الأبواب مرتبطة، ها، والمذاكرة لا بد منها. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. العلم يحيا بالمذاكرة، ما في مذاكرة يضيع. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ضبط، يعني ضبط المعلومات هذا مهم، ولذلك العلوم مرتبطة بعضها ببعض، والإتقان هو الذي يعينك. والعلم ليس صعب، شوف ما في حاجة اسمها صعب، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنافى من قادت الآمال إلا لصابري، ما في حاجة اسمها صعب، إنما في حاجة اسمها اجتهد، ولكل مجتهد نصيب، اجتهد بس، اجتهد هو هذا، أما ما في حاجة اسمها صعب. صعب عقل الإنسان يستطيع أن يحوي آلاف آلاف من الكتب، بل قيل 40,000 مجلد يستطيع أن يحويه عقل الإنسان، هذا علميا يستطيع أن يحوي عقله 40,000 مجلد يحفظه في عقله، يستطيع. ما الذي صنع الكمبيوتر أصلا؟ الإنسان، فهو يستطيع على هذا. لكن من هذا؟ يأتي بالمراس. شوف أنت لو تحفظ في اليوم نصف صفحة، أنت انظر إلى الأخوان لما يحفظوا القرآن، يبدأ بنصف صفحة ثم يتطور إلى صفحة ثم يتطور إلى صفحتين ثم إذا به ثلاث ثم أربع، هذا التطور نتيجة الاستمرار. لو انقطع فترة إذا أراد أن يعود يجد صعوبة، لأن العقل هذا مثل عضلة الجسد، العقل مثل العضلة، كلما مرنتها كلما كبرت، كذلك العقل كلما ازداد حفظا كلما ازداد سعة، ولا سيما أن الحفظ في وقت ليش؟ في وقت عدم الانشغال، في صفاء الذهن بعد الفجر، قبل النوم، بعد العصر عند الاستيقاظ من القيلولة، في وقت صفاء الذهن هذا يكون سريع. وهذا يكذب على نفسه الذي يحفظه بيده الجوال، هذا كذاب، هذا كذاب، كيف تحفظ وتنظر للجوال؟ هذا لا يمكن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قد قلب واحد. ولذلك صفاء الذهن هذا الذي يساعد على الحفظ والإتقان، هو الابتعاد عن جميع الشواغل، خذه وضعه بعيد في الكبات واغلق عليه، امسك الكتاب، بعدين لما يغلق عليه ربما في رسالة، لا خليه، دعه في رسالة ولا مئة رسالة، وإيش لك فيه، دعه إلى أن تنتهي، ذهب بعدين انظر. تستطيع، والله تستطيع أن تفعل هذا، بس هو بالمراس، إذا ضغط الإنسان على نفسه ومارس يستطيع. ولذلك لأن العلم مرتبط، ستجد بعض المسائل تعيدك على الأولى، وهذا الضبط. هنا قال وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم، وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله فلا تقل لهما أف فلا يجوز. قد مر معنا أن هذا لأنه معنى، والمعاني لا تخصص، إنما التخصيص يأتي للأقوال. لكن انظر هنا إيش قال، قال فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، ويجوز التخصيص به أي بالتنبيه، يجوز التخصيص بالتنبيه للمعنى، ويجوز التخصيص به كقوله فلا تقل لهما أف، فإن هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي، وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص. يقول الشافعي يقول أن هذا يدل على مفهوم الموافقة معنى، غير الشافعي يقول يدل على معنى الموافقة لفظا، يعني حكمه فلا تقل لهما أف لا تضربهما سواء، كأن لا تضربهما ملفوظ، هذا غير الشافعي. الشافعي يقول لا، ولا تقل لهما أف ملفوظ، ولا تضربهما معنى، فمفهوم الموافقة هنا من المعنى لا من الملفوظ. لماذا؟ لأن فحوى الخطاب عندنا هو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به، وهل هذا المسكوت عنه معنى ولا لفظا؟ عندنا معنى، عند غير الشافعية لفظا، هذا حكمه حكم اللفظ، يعني كالنص، والنص مر معنا هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. والصواب الذي مر معنا أن كذلك فحوى الخطاب لا يخصص، أو لا يخصص، لا يدخله التخصيص. لماذا؟ لأنه معاني، والمعاني لا يدخلها التخصيص. قال وأما دليل الخطاب، ما هو دليل الخطاب؟ مر معنا بالأمس أن يكون المسكوت عنه مخالف للمنطوق به، هذا هو، ويسمى مفهوم المخالفة، يسمى مفهوم المخالفة، ويعرفه بعضهم وإثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات نقيض يعني مخالف، كيف ذلك؟ أيوة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فإنه لا ينجسه شيء، هذا نص الحديث. الله جل وعلا يقول خلق الماء، طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني جميع الماء طاهر. قال عليه الصلاة والسلام خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، هذا عام، خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، وهذا ما استدل به ابن تيمية فجعل الماء قسمين طاهر ونجس، ما عنده قليل ولا كثير. وعند الشافعية والمالكية وكثير من الفقهاء أن الماء ينقسم إلى قسمين، قليل وكثير. الكثير هو الذي لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة، والقليل لا. طيب حديث النبي خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، قالوا عام، جاء تخصيصه في دليل منفصل في موطن آخر، ما هو ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق مفهومه، إذا كان الماء دون يحمل، مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ دليل خطاب، ما دام أنه مفهوم مخالفة إذن هذا دليل خطاب. هذا دليل الخطاب، هل يخصص أو هل يدخل التخصيص؟ نعم، مر معنا بالأمس أن دليل الخطاب يدخل التخصيص. لماذا؟ لأنهم اعتبروا دليل الخطاب كالمنطوق به، دليل الخطاب كالمنطوق به، بينما فحوى الخطاب معنى ليس منطوق. وضح الفرق؟ فإن كان كالمنطوق به إذا ما في إشكال، مثله مثل النص. فالماء إذا بلغ قلتين قل لم يحمل الخبث، مفهوم الحديث إذا بلغ الماء أقل من قلتين حمل الخبث، هذا مفهوم مخالفة، وهذا ما يسمى دليل الخطاب. واضح؟ إذن عندنا فحوى خطاب ودليل، فحوى الخطاب لا يدخله التخصيص. لماذا؟ لأنه معنى، والمعاني لا يدخلها التخصيص ولا تخص. أما دليل الخطاب فهذا كالمنطوق، فيجوز التخصيص العموم به. العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، خصصناه بماذا؟ بمنطوق الحديث ولا بمفهوم المخالفة؟ بمفهوم المخالفة. ماذا خصصناه؟ إذا كان الماء لم يملك قلتين لم يحمل الخبث، عكس يحمل الخبث، هذا منصوص عليه منطوق به ولا مفهوم مخالفة؟ مفهوم مخالفة يسمى دليل. هذا دليل الخطاب، خص ماذا؟ خص العموم. خص العموم في حديث ماذا؟ حديث خلق الماء، خلق الماء طهورا لا ينجسه. ممتاز، ذو الكلام شوف بس رتبوه خلاص. رتبوه فقط، حديث النبي خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء عام، قلنا أن الماء إذا كان أقل من قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، من أين؟ قالوا من حديث النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه وهو مفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب، إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث بمجرد ملاقاة الخبث. فهذا المفهوم الذي هو دليل الخطاب خص ذلك العموم، فإذا دليل الخطاب يخص العموم، فهو تخصيص للعموم. واضح؟ واضح أو لا؟ بسم الله، هذا القرص، شوف القرص لما يكون ممتاز. لا بأس، حتى إذا يعني لابد أصلا تفهموا المسألة، لأن السكوت هذا مخيف، السكوت هذا مخيف. هل هذا تمام؟ حاضر، جزاك الله خيرا. مفهوم الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة، والثاني مفهوم موافقة مفهوم خالفة. طيب مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ومفهوم المخالفة دليل الخطاب. إلى هنا تمام؟ جلاس. مفهوم الموافقة، هل يصح أن يكون مخصص لعموم؟ لا. لا يخصص عموم، لا يدخله تخصيص. لا يمكن أن يصير مفهوم الموافقة مخصص لعموم، لا يمكن. لماذا؟ لأنه معنى، والمعاني لا يمكن أن تكون خاصة ولا يدخلها التخصيص. وذلك لقوله سبحانه: فلا تقل لهما أف، قالوا فلا تضربهما، من باب أولى. هذه الأولوية معنى ولا لفظا؟ معنى. أما من قال أنها لفظا قال يدخله التخصيص، من قال أنها لفظ لا في مشكلة قال كالنص، لكن لا في المذهب لا يخصص، لأنه معنى والمعاني لا يدخلها التخصيص، إنما تدخل في الألفاظ. مفهوم المخالفة هو دليل الخطاب. يخصص به العموم، يخصص به العموم. مرة معنا قلنا حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منصوص عليه، هذا منطوق. مفهوم المخالفة: إذا بلغ الماء أقل من قلتين حمل الخبث بمجرد الملاقاة. هذا النص المفهوم الذي مفهوم المخالفة خص عموم حديث الماء طهور أو خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، هذا عام، لكنه خص هنا: خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا كان أقل من قلتين فلقي الخبث ينجس. هذا معنى الكلام، مع أن نص الحديث خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، لكن أضفنا إضافة، قلنا: إلا إذا كان أقل من قلتين، فإن لقي النجاسة فإنه يصير نجس. من أين أتينا بهذا؟ من مفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب. إذن دليل الخطاب صار مخصصا لعام الحديث، هذا عام. هذا عام خصصه هذا. واضح كيف أتى التخصيص من أين؟ ها؟ قال: وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به. هذا قد قلنا بالمثال. قال: وقال أبو العباس بن سريج: لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق. لماذا؟ قال: لأن عندهم أنه ليس بدليل، والكلام معهم يجيء إن شاء الله، لأن ابن سريج اعتبره معنا، قال ليس بدليل. هذا قد وضحنا، قلنا أنه يصح. وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر، فأيهما كان جاز التخصيص. نحن عندنا في المذهب أنه منطوق، دليل الخطاب اعتباره كالنص، حتى ولو قلنا أنه قياس سيأتي معنا أنه يجوز تخصيص العام بالقياس. يأتي نص عام بالقرآن يخصصه قياس لا منصوص عليه، سيأتي الآن سيذكره. هو الواضح إلى هنا الآن؟ قال: فصل في تعارض اللفظين. تعارض اللفظين، بعضهم يعرف التعارض اصطلاحا فيقول هو تقابل الدليلين. التعارض ما معنى التعارض؟ تقابل الدليلين على وجه يفسد كل منهما دلالة الآخر. تعارض دليلين، يأتي دليل ودليل يتقابلان فيتعارضان على وجه يفسد كل منهما دلالة الآخر. ليش؟ لأنه يدل على نقيض ما دل عليه الدليل الآخر. لماذا يفسده؟ لأنه يدل على نقيض حكمه هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، إذن هم تناقض، هذا تعارض. أيوة. سيأتي الآن. قال فصل في تعارض اللفظين، وإذا تعارض لفظان فلا يخلو، إما أن يكونا أي اللفظين خاصين أو عامين، أو أحدهما خاصا والآخر عاما. إذن هذه أحوال التعارض، إما تعارض عامين أو تعارض خاصين أو تعارض خاص في مقابله خاص في مقابله العام، أو يعني تعارض العام مع الخاص، أو تعارض إيش؟ نعم العكس، إما أن يكون عام ضده خاص أو خاص ضده عام، هو نفسه يعني تعكسها. طيب بدأ رحمه الله تعالى فقال وفي تعارض اللفظين، وإذا تعارض لفظان فلا يخلو، إما أن يكون خاصين أو عامين. قال رحمه الله تعالى وأحدهما خاصا والآخر عاما، أو كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه، هذا سيأتي بالمثال. قال فإن كان خاصين يعني دليلين خاصين تعارضا بالمثال يتضح المقال. مثاله قال مثل أن يقول لا تقتلوا المرتد، لا تقتلوا المرتد، واقتلوا المرتد، لا تقتل اقتل، هذا تعارض، لأن مرة معنى التعارض هو نعم تقابل دليلين كل واحد يفسد الآخر. هنا يقول لا تقتلوا المرتد، وفي النص الآخر يقول اقتلوا المرتد. قال ومثاله وصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، لا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين. هذا ما يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى التعارض الذي لا يمكن جمعه، تعارض لا يمكن جمعه، لا يمكن الجمع بينهما، ولذلك مثل هذا لم يرد في الشرع، ما ورد في الشرع مثل هذا أبدا، في وقت واحد وفي زمن واحد يقول لك اقتل ولا تقتل، هذا لا يمكن، لأن سيأتي أن من شروط التعارض أن لا يكون في وقت واحد، إن كان في وقت واحد فهذا لا يصح، لا يصح أن يكون تعارض، يعني لا يصح القبول به. يعني شروط التعارض عند العلماء أربعة، قبل أن نبدأ في شروط التعارض عند العلماء أربعة، أن يكون الدليلين ظنيين، هذا شروط التعارض هو قبل البدء بهذا، كم ساعة سبقية؟ بقي 20. طيب شروط التعارض، واحد أن يكونا ظنيين الاثنين في نفس القوة، لا يكون واحد ظني وواحد قطعي، هذا ما في تعارض، خلاص يقدم ليش القطعي، إذا كان أحدهما ظني والآخر قطعي فلا شك أنه يقدم القطعي. لا، من شروط التعارض أن يكون الدليلين ظنيين. الشرط الثاني أن يرد على محل واحد، يعني في قضية واحدة، يرد في قضية واحدة في محل واحد، أما إذا ورد في قضيتين فخلاص كل واحد يحكم على قضية. الشرط الثالث أن يكون الزمان واحدا، شرط التعارض أن يكون الزمان واحد، أما إذا كان في زمانين أحسنت، ناسخ ومنسوخ. فلا بد أن يكون في هذا الشرط الثالث، أن يكون في زمان واحد. الشرط الرابع أن يكون الدليلين قلنا يعني متساويين في القوة، خلاص هو هذا الثالث، يتساوى في القوة. تساوى في القوة يعني ظنيين، ظني ظني. قطعي قطعي. هذه شروط التعارض ابتداء. انظر ايش قال. قال مثل قوله لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد. في بعض النسخ المرتدة. عند السادة أبو معاذ المرتدة. نعم، لا تقتلوا المرتدة اقتلوا المرتدة. طيب هذا طبعا إذا كان التعارض في وقت واحد في زمن واحد هذا لا يمكن في الشرع، هذا لا يمكن في الشرع، لأنه لا يمكن أن يكون دليل ودليل في زمن واحد في قضية مختلفة، لا يمكن، هذا تعارض لا يمكن جمعه. لا بد أن يكون في وقتين، لا بد في ناسخ ومنسوخ، أو ينظر ما هو، ربما يكون في حالتين في قضيتين، وهذا سيذكره الآن. قال رحمه الله تعالى ويكون أحدهما ناسخا للآخر إن كان، فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين، يعني ما يكون في وقت واحد. إن كان في وقت واحد هذا لا يمكن، كيف يكون حكمين مختلفين في وقت افعل ولا تفعل؟ لا لا يمكن، إما تفعل أو لا تفعل، لأن الشريعة لم تأتي بالتكليف، يعني بتكليف الشيء الغير مستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن أن يكلفك الله بشيء لا يمكن فعله أو متناقض، لا يجوز التناقض على صاحب الشريعة. أيوة. قال ويكون أحدهما ناسخا للآخر، إذا لابد أن يكون في وقتين مختلفين، أيوة، أن يرد يعني في وقتين مختلفين. فإن عرف التاريخ قال نسخ الأول أو نسخ الأول بالثاني، يعني الأول منسوخ والثاني ناسخ، المتأخر ينسخ المتقدم. قال وإن لم يعرف، إذا ما عرف التاريخ وجب توقف، بعدين ينظر وسائل الترجيح. قال وإن كان عامين، مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه، أول هو بدأ بالخاص، تعارض الخاصين، ويمثلون بتعارض الخاصين حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وغسل رجليه، وهذا في الصحيحين وغيرهما، يعني رواه الإمام البخاري وكذلك رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عبد الله بن زيد. قال عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل رجليه، ثم روى حديث آخر أو روي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. ورش الماء، ما معنى الرش؟ نضح، أيوة. وهذا رواه الإمام البيهقي في السنن وأبو داود. الجمع بين الحديثين، الآن معنا حديث أن النبي غسل رجليه وحديث أنه رش الماء على رجليه، هذا في تعارض أليس كذلك؟ نص القرآن فاغسلوا وأرجلكم، لا لابد أن يغسل. فإذا كيف الحل في قضية تعارض الخاصين؟ قال الإمام المحلي رحمه الله تعالى فجمع بينهما بأن الرش في حالة تجديد الوضوء، أي لما رش رجليه، وهو في سنن يعني البيهقي رحمه الله وأبي داود أنه لما رش رجليه كانت في حالة تجديد الوضوء، ولما غسل رجليه كانت في حالة الوضوء، أما الرش فكان في تجديد لم يحدث، ما كان على حدث، فرش عليهما يعني من باب التجديد، ما وليس بواجب في التجديد أن يغسل، في التجديد يصح ولو إيش ولو أن يرش. أما في غسل رجليه قال ذلك كان في حالة الحدث، هذا جمع، تعارض خاصين فأمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فهو أولى. لماذا أولى؟ لأن الكلام إعماله أولى من إهماله. نعم، إذا لم يمكن الجمع بينهما ولم نعلم تاريخ الأول من الثاني يتوقف فيه حتى يظهر مرجح، ولذلك قال وإن لم يعرف وجب التوقف، ما عرفت الأول من الثاني تتوقف. هذا في يعني مثال آخر، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما ترى في من مس ذكره بعدما توضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني أنه لم يبطل الوضوء، يعني لم، قال وهل هو إلا بضعة منك، وفي رواية وهل هو إلا مضغة منه، مضغة بمعنى قطعة منه. أيوة. وجاء في حديث بسرة، طبعا الحديث الأول حديث قيس بن طلق عن أبيه، الحديث الثاني حديث بسرة بن صفوان قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره فل، هذا تعارض أو ليس بتعارض؟ تعارض خاصين، هذا ليس عموم الآن، هذا خاص وخاص، فما هو السبيل إلى هذا التعارض؟ عند التعارض عندنا طرق كما ذكر الشيرازي وغيره، الطريق الأول هو الجمع، إن لم يمكن الجمع ننظر إلى التواريخ، التاريخ الأول من الثاني، إذا ما أمكن النظر في التاريخ توقف حتى يظهر مرجح. فمثل هذين الحديثين تعارض، واختلف العلماء في هذه المسألة في قضية الجمع، فمنهم من قال إنما هو بضعة منه لمن مس ذكره بدون شهوة، وهذا ترجيح ابن تيمية أن من مس، وترجيح المالكية من مس ذكره من غير شهوة لم ينتقض وضوءه، حملا يعني على حملا على حديث إنما هو بضعة منك، قالوا ففرق بين الشهوة وغيره. أما من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، قالوا وهو الحديث الأول حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ أي بشهوة، إنما هو بضعة منك أي إن مسه بغير شهوة، هذا جمع، هذا جمع عند العلماء. ومنهم من قال وهم الشافعية بالنسخ، وهم كذا مذهب الحنابلة، قالوا منسوخ، فإن حديث بسرة متأخر وحديث قيس بن طلق متقدم، والمتأخر نسخ المتقدم، فمن مس ذكره فليتوضأ، خلاص خرجنا من الإشكال. لماذا؟ لأنهم رأوا التواريخ فقالوا أن تاريخ حديث طلق أو يعني حديث قيس بن طلق متقدم، ولا يمكن أن نجمع وهو قد رأينا أن هنا متقدم ومتأخر، فنرى النسخ، فإن حديث بسرة بن صفوان قد نسخ، أو بسرة بنت صفوان قد نسخ حديث قيس بن طلق عن أبيه، وهذا ترجيح الشافعية وكذا الحنابلة وغيرهم. واضح؟ هذا تعارض الخاصين. قال وإن كان عامين، مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه فلا تقتلوه، من هذا عموم ولا خصوص؟ عموم، لأن كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، هذا عموم سواء، فهنا من عام، من بدل دينه فاقتلوه، ثم قال من بدل دينه فلا تقتلوه، صلوا عند طلوع الشمس لا تصلوا عند طلوع الشمس. قال فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. تعارض، تعارض ولا لا؟ هذا هو الشرع. شوف الشرع أن تتأمل وتنظر في تعارض وترجح، ها؟ أما أن تنظر في فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى الشيخ بن باز وتفتي الناس، هذا أمر سهل. لكن أنت طالب علم لست مقلد، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وأنتم طلبة علم لابد تبني نفسك على بناء صحيح، ما في مشكلة. تبقى هذه فتاوى لها علمها ولها زمانها ولها وقتها ولها تعظيمها، ويستفاد منها لا شك ولا ريب. لكن إذا درست الناس لا تدرس فتاوى، يطلع في القناة يدرس الناس فتاوى، قد فتاوى قبل 20 سنة تغير الزمان وتغير المكان، قضية هذا دعوة إلى التقليد. طيب، فالآن تعارض عامين، فما هو النظر، فما هو النظر في ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: وإن كان عامين، مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فلا تقتلوه، صلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس، فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعمل، هذا ما في مشكلة. بعدين قابلنا مثال آخر، أتى لنا بمثال آخر: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وشر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. هنا يقول شر وهناك يقول خير، تعارض أو ليس بتعارض؟ فكيف الجمع؟ هنا ممكن الجمع. قال: فقال أصحابنا الأول، ما هو الأول؟ خير الشهود الأول، خير الشهود محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدا، فإن الأولى أن يشهد له في قضية، وصاحب الحق هذا سيضيع حقه ويبحث عن شاهد ما يدري أن أنت شاهد. هنا خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، تعينه على إحقاق الحق مع أنه لم يطلب منك لأنه لا يدري بك. أما إذا كان يدري بك ولكن لم يطلبك، هل تأتيه؟ لا. شر الشهود من شهد قبل أن استشهد، هذا هو الجمع، هذا هو الجمع. فقال: فالأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدا، فإن الأولى أن يشهد له وإن لم يستشهد. لماذا؟ قال: ليصل المشهود له إلى حقه، لأنه لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بشهادتك، وهو محتاج إليك لكن لا يعلم أنك شاهد على الحادث. أما الثاني قال: والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد. اطلبني، تريد شهادتي تعال، أما أن يأتي لا. هذا الجمع. قال: وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذي قبله. إذا ما يمكن الجمع مثل هذا، وما عرفنا الناسخ من المنسوخ، جئنا إلى المرحلة الثالثة وهي، فالحالات ثلاث: تعرف الناسخ من المنسوخ، أول الجمع، ثم تعرف الناسخ من المنسوخ، ثم بعد ذلك التوقف. أولا الجمع، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، ثم المرحلة الثانية الناسخ من المنسوخ، ثم الثالثة التوقف حتى يظهر لك مرجح، حتى يظهر لك مرجح. أيوة. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذي قبله. ما هو المثال حتى نختم هنا، نقف هنا، نقف على الخاص معنا، ما هو المثال الذي يمثلون له في قضية عدم الاستطاعة على الجمع ولا الناسخ من المنسوخ، عدم المعرفة بين الناسخ والمنسوخ وعدم استطاعة على الجمع، فتضطر إلى أن تتوقف. يمثلون بذلك قوله جل وعلا: أو ما ملكت أيمانهم، وهذا في سورة المؤمنون، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالأول يعني الحديث الأول أو الآية الأولى، آية الأولى أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم بداية الآية ماذا؟ قد أفلح المؤمنون، في آية رقم 6 قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني يجوز لك أن تتزوج ما ملكت يمينك مهما كان العدد، حتى تتزوج مما ملكت اليمين 100 200 ما عندك مشكلة. ها مشكلة فهمي فهمي. أما أنت أبو عبد الرحمن خلاص الحمد لله، الآن أنا وأنت بس ننتظر مسبحة قبر. ما فهمي عياش؟ أيوة. أو ما ملكت أيمانهم، هذا عموم، يعني يصح لك أن تتزوج ممن ملكت يمينك أو تنكح مما ملكت يمينك كما ما كان العدد. ولكن جاءت الآية الأخرى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني لا يجوز الجمع بين الأختين. فالأولى في سورة المؤمنون أو في سورة المؤمنين: أو ما ملكت أيمانهم، عموم كم ما كان العدد في الآية، أو تجمعوا بين الأختين. في الآية الثانية: لا يجوز أن تجمع بين الأختين ولو كان من ملك اليمين. أما في الآية قال: أو ما ملكت أيمانهم، يعني يجوز أن يجمع بملك اليمين مهما كان من العدد ولو كانت أختين، ولو كانت أختين ما عندك. لكن قالت الآية الثانية: وأن تجمعوا بين الأختين، لا تجمعوا بين الأختين. إذن ما هو يعني العمل بهاتين الآية أو بهاتين الآيتين؟ كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ هناك من العلماء من قال هذا هو التوقف حتى يظهر لنا مرجح، فإن ملك اليمين تحل للإنسان بغير تقيد بعدد ولا بوصف، يجوز أن ينكح ما ملكت يمينه من غير عدد ولا وصف. ثم قال في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين، أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانكم. قالوا هذا عام، وأن تجمعوا بين الأختين خاص. فهذان العامان، أو يعني حتى وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين أيضا عام، ليس خاص، أيضا عام. عام من حيث إيش؟ يعني لا يجوز لكم الجمع بين الأختين مطلقا، لكن هناك من فهمه أنه خاص في جهة، سيأتي من الذي فهم بذلك. الجمع بين هذا قالوا غير ممكن، وجب التوقف، ولذلك قالوا: توقف عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال عندما سئل: يا أمير المؤمنين، هل يجوز لنا أن نجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ قال رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية فأتوقف. أحلتهما آية أو ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية وهي وأن تجمعوا بين الأختين. قال: هذا تعارض عامين، فأنا أتوقف. فلم يعني يفتي بشيء من ذلك. قول الثاني: قالوا لا يجمع بين الأختين، كانت زوجية أو كانت ملك يمين. لماذا؟ قالوا هنا في مرجح، وهو تعارض مبيح ومحرم، يغلب جانب التحريم، غلب جانب التحريم، تعارض محرم ومباح غلب جانب التحريم. هذا القول الثاني الذي قالوا نغلب جانب التحريم. لماذا؟ قالوا لأن هنا تعارض مبيح ومحرم، والقاعدة إذا تعارضا مبيح ومحرم غلب جانب التحريم، فلذلك لا يجوز له أن يجمع بين الأختين ولو كانت فيما ملكت اليمين. إذا في خلاف الآن، هذا الخلاف نتيجة تعارض عامين ما استطاع أن يجمع بينهم ولا استطاع أن يعرف ناسخ ومنسوخ، جاء التوقف ومنهم من توقف ثم بعد التوقف رجح بقاعدة عامة، ويتعارض المبيح مع المحرم. هذا من مثاله الذي يعني يمثلون له في وجوب التوقف عند التعارض. ما إذا عرف التاريخ، هذا لا شك أن المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، هذا لا إشكال فيه. خلاص نقف هنا. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، هذا تعارض العام مع الخاص، أيهما يقدم؟ هذا مر معنا لو تذكرون أن الخاص يقضي على العام، فإذا تعارض عام وخاص أيهما يقدم؟ الخاص. تعارض عام مع خاص أيهما يقدم؟ الخاص لا شك، لأن الخاص يقضي على العام. حرمت عليكم الميتة، ثم قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، لا تنتفعوا من الميتة بشيء. ثم قال أهلا أخذتم إهابها فدبغتموه، هذا تخصيص. والخاص يقضي على العام، فإذا تعارض عام وخاص قدم الخاص. هذا فيما سقط السماء العشر، ليس فيما دون خمسة أوسق عام وخاص، قدم الخاص. وهذا الثالث أو الأخير. فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضي بالخاص على العام. أصنقف عليه لو نحن نقرأ. كم الوقت الصغير؟ الوقوف هنا خطأ. كم سنة؟ ساعة وخمس دقائق، ست أربع بس دقائق، لأن الوقوف هنا خطأ. عاد عبد الحليم لا بأس، أيوة الوقوف هنا خطأ. طيب، قال ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العام بقدره، بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز، هو قول المعتزلة. هذه مسألة ستأتي بالتفصيل، تأخير البيان عن وقت الحاجة أو تأخير البيان عن وقت الخطاب، هذه مسألتين ستأتي. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول القاضي أبو بكر الأشعري، يقصد الباقلاني. قد مر معنا أن إذا تعارض العام مع الخاص قدم الخاص. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقضى به على العام، يعني أن العام مقدم إن كان محل إجماع والخاص مختلف فيه، لا قد مر معنا. وإن كان متفقا عليه قضي به، قلنا أن الخاص يقضي على العام. والدليل على ما ذكرنا هو أن الخاص أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، الخاص صريح، العام فيه احتمال أو لا، أيهما أوضح في الدلالة، العام ولا الخاص؟ إذن الذي أوضح هو المقدم. قال والدليل على ما ذكرنا هو أن الخاص أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناول بلفظ محتمل فيه، فوجب أن يقضى بالخاص عليه. وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر، هذا هنا نقف خلاص، هذا الوقف هنا تمام. ما إذا كان كل واحد منهما عام من وجه، هذا العام من وجه خاص من وجه، هذا نقف هنا، هنا الوقوف تمام. أما الوقوف هناك فوق خطأ، أشر على هذا الوقوف هنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.